الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة في ضمان معلم السباحة. تعليم السر أو السر بصورة عامة يستحب عليكم السلام، وتعليم المستحب مستحب أيضا. فمعلم السباحة إما أن يعلم الصغار على السباحة وإما أن يعلم الكبار، والمراد من الصغير ما لم يكن بالغا والكبير ما كان بالغا شرعا. والتعليم تارة يكون بدعوة من الولي أو من بحكم الولي يدعو المعلم أن يعلم ولده السباحة، الولي كالأب والجد وبحكم الولي كالوصي ووكيل الولي. وأخرى يكون من قبل المعلم نفسه من دون أن يذكر له ذلك الولي ومن دون أن يطلب منه الولي. فالمسألة فيما نحن فيه ذات صور. الصورة الأولى معلم السباحة والمتعلم صغير غير بالغ ويكون من قبل الولي، يعني طلب الولي من المعلم أن يعلمه السباحة. في أثناء التعليم غرق الطفل أو عاب منه شيء، أثناء التعليم غرق الطفل أو مثلا شلت يد الطفل أو ما شابه ذلك من نقص عضو وجرح وغير ذلك، فهل يضمن المعلم أو لا يضمن؟ المسألة اختلافية، منهم من قال بالضمان ولكن بشرط التفريط أولا، وثانيا أن يطلب الولي من المعلم تعليم السباحة لولده الصغير. إذا كان بهذا النحو فإنه يضمن، وإلا لو لم يفرط لا يكون ضامنا. ولو كان بدون إذن الولي إنما كان من قبل نفسه يعلم الصبيان على السباحة فإنه ضامن مطلقا، ضامن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. فعليه في حالة التفريط يضمن، أما في عدم التفريط لا يضمن. ومنهم من قال بالضمان مطلقا فيما إذا كان مع إجازة الولي سواء فرط أو لم يفرط في التعليم، سواء فرط في التعليم أو لم يفرط. هذا فيما إذا كان صغيرا، وأما إذا كان كبيرا فلا يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم كما أنهم مسلطون على أنفسهم، وهذا الكبير البالغ مسلط على نفسه، اختياره بيده، يمكنه أن لا يذهب إلى تعليم السباحة ويسلم أمره إلى معلم السباحة، يمكنه ذلك. فعليه لا يضمن معلم السباحة لو كان المتعلم كبيرا بالغا. هذا بالنسبة إلى ضمان معلم السباحة وعدم ضمانه. المثل الأخرى، لو بنى الإنسان مسجدا في الطريق، المطلوب من الطريق والمطلوب من الطريق هو الاستطراق، الاستطراق بمعنى طلب الطريق. الطريق على قسمين، إما أن يكون طريقا نافذا أو طريقا مرفوعا مسدودا، باللغة الفارسية بومبات. إما أن يكون طريق نافذ ينفذ إلى عدة طرق، وإما أن يكون طريق منقطع وغير نافذ. فإذا كان طريقا نافذا، المقصود من الطريق الاستطراق بمعنى الذهاب والإياب، ويكون حق العام لجميع الناس كل الناس في الطريق سواسي، في الشارع، في الزقاق، وما يشبه الطريق سواسي على نحو واحد. فلا يجوز لامرئ مسلم أن يخل بالمصالح العامة، أن يخل بالنظام العام، لا يجوز ذلك. ومنه مسألة الطريق، لا يجوز للمسلم أن يخل بطريق من طرق المسلمين، يحافظ على الشارع بتمام المعنى. فما نحن فيه لا يجوز لأحد أن يبني مسجدا في طريق المسلمين، حتى لو كان مسجد لا يجوز له أن يبني في طريق المسلمين، بل لو صلى في الطريق المزدحم في طريق المسلمين، لو صلى بحيث كان يوجب صلاته الأذية للناس وعدم الذهاب والإياب بصورة طبيعية، بعض الفقهاء يبصون على بطلان صلاته حتى الصلاة تكون باطلة. فلا يجوز في طريق المسلمين إحداث شيء ينافي شأنية الطريق، ينافي شأنية الطريق، وشأنية الطريق عبارة عن الاستطراق، الذهاب والإياب. فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا يكون سبب في تخليل الماشي وعدم الماشي، يكون سبب في بطء الماشي حتى ربما بطء السير، لا يجوز له ذلك. فلا يجوز له أن يبني مسجدا، وإذا بنى مسجد فإنه ضامن يضمن لو كان المسجد يوجب ضرر للآخرين يضمن ذلك. أما إذا كان بناء المسجد في زاوية الطريق أو في المقدار الذي زائد على الطريق الشرعي، الطريق الشرعي كما مر ويمر إن شاء الله عليكم في كتاب إحياء المواد يقال عبارة عن 5 أذرع أو 7 أذرع. الطريق الظاهر هذا المعنى ورد في الروايات، ولكن يناسب زمن الأئمة عليهم السلام، زمن صدور الروايات، الطريق آنذاك كان عبارة عن 7 أذرع أو 5 أذرع. ولكن في هذا الزمان مع وجود سيارات حتما يكون أكبر من ذلك الطريق. فكل طريق يناسب، يعني كل شارع يناسب نفسه حسب البلاد، حسب وسعة البلاد، ريف البلاد، العوامل السيرية الموجودة في البلاد، كل شيء حسب نفسه. ولكن بناء على ما ورد في الروايات وما ورد في الشرع من تقدير المسافة ومن تقدير الطريق على أنه 5 أذرع أو 7 أذرع، فما زاد على 7 يجوز للإنسان أن يحدث في الزائد بأي شيء شاء، بشرط أن لا يكون مزاحما للطريق. فيجوز في الزائد أن يبني مسجدا ولا يضمن. أما إذا لم يكن في الزائد بل كان في نفس الطريق، أو كان في الزائد ولكن يضر بالناس، في هذه الحالة لا يجوز له، وإذا بنى فإنه يكون ضامن. هذا فيما إذا لم يأذن له الإمام في عمارة المسجد. أما إذا أذن له الإمام عندئذ يسقط الضمان حتى لو كان موجبا للضمان، لأنه مع إجازة الإمام المعصوم يدل على أنه غير ضامن، مع الإجازة يدل على أنه غير ضامن. هذا بالنسبة إلى بناء المسجد في الطريق. المسألة الأخرى فيما نحن فيه يرتبط بمسألة الزياد. لو وضع الإنسان الإناء على حائط مثلا، أو ما شابه الإناء كالقدر، لو وضعه على حائط وسقط الإناء، سقط القدر على رجل مسكين فقتله، أو أعاره قطع منه عضوا على بصره مثلا، يا ترى صاحب الإناء يكون ضامن أو أتلف مالا فيكون ضامن للنفس أو للطرف أو للمال أو لا يكون ضامن؟ أيضا المسألة ذات تفصيل. ترى لم يفرط في وضع الإناء، والمراد من عدم التفريط أنه وضع الإناء موضعا مستقرا بحيث بمثله عادة لا يتحرك، ولكن ربما ريح أو ما شابه ذلك أسقط الإناء، فهنا لا يكون مقصرا في وضع الإناء، لم يكن مفرطا في وضع الإناء. فلذا لو سقط على شخص آخر فقتله أو أعابه أو أتف مالا فإنه لا يكون ضامن لعدم التفريط. أما لو كان فيه نوع من التفريط، مثلا وضع الإناء وهو متزلزل لم يضع الإناء وضعا ثابتا مستقرا، في هذه الحالة لو سقط فإنه يكون ضامن بلا شك، وإنما يضمن من ماله لأنه شبيه العمد، وفي شبه العمد يكون الضمان من ماله لا من عاقلته. المثل الأخرى، لو وضع الميزاب طبعا لم أتسلسل في بيان المسائل، لو وضع الميزاب وهذا الميزاب قد سقط على رأس مسلم فقتله، يضمن ذلك المسلم صاحب الميزاب يضمن المسلم، أو أعابه فيضمن قصاص الطرف، أو أتلف مالا فيضمن المال أو لا يضمن. أيضا المسألة ذات صور، سار يكون وضع الميزاب بنحو لم يكن فيه تفريط، ومعنى التفريط هنا أنه يضع الميزاب وضعا ثابتا مستقرا بتمام المعنى مع أساس، بحيث نصف الميزاب مثلا يكون داخل في الحائط ونصفه خارج من الحائط، من مثله لا يسقط، من مثل هذا الميزاب بهذا التأسيس وبهذا الوضع لا يسقط، فلو سقط فقيل بعدم الضمان، وقيل بالضمان مطلقا، وقيل بالتفصيل. فالمسألة ذات ثلاث أقوال، منهم من قال بالتفصيل، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، ومنهم من قال بالضمان، ويأتينا التفصيل من خلال التطبيق إن شاء الله. والمسألة الأخرى مسألة الحائط المائل، أنه إذا كان هناك حائط مائل يميل، وهذا الميلان سار يكون في ملكه، في ملك صاحب الحائط، وأخرى يكون في ملك الغير، ملك الغير سار يكون بإذنه، وأخرى يكون بغير إذنه، وثالث يكون مائلا نحو الطريق، طريق العام. فلو كان مائلا نحو الطريق العام وسقط وقتل أو جرع أو أتلف مالا، فهل يضمن صاحب الجدار أو لا يضمن؟ فالمسألة ذا صور أيضا، فيما إذا كان عالما بالميلان أولا ويمكنه الإصلاح ثانيا، ولم يفعل ذلك مع علمه بالميلان مع إمكانه بالإصلاح، لم يفعل إصلاحه، لم يصلح الحائط فوقع، فإنه يكون ضامنا لو وقع في طريق المسلمين على رؤوس المسلمين فإنه يكون ضامن، أما لو وقع في ملكه فلا يكون ضامنا، ولو وقع في ملك قد أذن صاحب الملك له بأن يكون حائطه مائلا مثلا أيضا لا يكون ضامنا. أما لو وقع في ملكه ولكن له أخشاب للحائط، أخشاب بحيث يعلم عند وقوعه في ملكه تلك الأخشاب تقع في طريق المسلمين، عندما يقع الحائط بنحوه عليه أخشاب مثلا أو أحجار، ويعلم أن الحائط لو وقع في ملكه كان مائلا نحو ملكه، ولكن على نحو لو وقع فإنه يسقط الخشب على رأس الناس ويؤذي الناس، يقتل الناس أو يجرح الناس، في هذه الحالة أيضا يضمن لو كان عالما بالميلان ويعلم بوضع الخشب بهذا النحو وكان بإمكانه أن يصلح ذلك. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن عالما ولم يكن بإمكانه الإصلاح فإنه لا يضمن، والمسألة اختلافية فيما نحن فيه. أيضا الخامسة، المسألة الخامسة، يضمن معلم السباحة المتعلم الصغير، يعني غير البالغ، لو جنى عليه، لو جنى على الصغير بها بالسباحة أثناء تعليم السباحة، جنى على الصغير بحيث غرق الصغير أو انعاب عضو من أعضائه، فإنه يضمن معلم السباحة في ماله لا في مال العاقلة، لأنه في هذه الحالة يكون الأمر شبه العمد شبه عمدا، سواء فرط أم لم يفرط، على ما يقتضيه إطلاق العبارة. عبارة المصنف يقتضي أنه لا فرط في التفريط وعدم التفريط، ويؤيده أنه لا فرط ما روي من ضمان الصانع وإن اجتهد، يعني حتى لو يجتهد فلو قصر الصانع يكون ضامنا، كما ورد في الروايات عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن، يعطى الأجرة على أنه يصلح شيئا فيفسد ذلك الشيء فهو ضامن. إذن بما أن الصانع ضامن فمعلم السباحة أيضا يكون ضامنا بطريق أولى. وفي القواعد علل صاحب القواعد الضمان بالتفريط، مفهوم ذلك مقتضى ذلك أنه لو لم يفرط فلا ضمان، إذا لم يفرط لا يكون ضامنا. طبعا هذا المفهوم متى يكون حجة أيها الفقهاء أيها الأصوليون؟ ومقتضاه أنه لو لم يفرط فلا ضمان، هذا المعنى مبنوي بناء على أن مفهوم الشرع حجة، وإلا هناك من الفقهاء من الأصوليين من يذهب على عدم حجية المقاييس مطلقا، سواء كان مفهوم الشرع أو مفهوم الواسط مفهوم اللقب مفهوم العدد وغير ذلك من المفاهيم. ولكن كثير من الأصوليين من يذهب إلى أنه مفهوم الشرع حجة، طبعا بشرائط، بشرط أن لا تكون سالب انتفاء الموضوع، مفهوم الشرع حجة، وأما بقية المفاهيم كمفهوم الواقع وما شابه ذلك ليس بحجة. فما نحن فيه ومقتضاه مقتضى تعليل صاحب القواعد أنه لو لم يفرط فلا ضمان، مقتضى يعني مفهومه، لأنه علل قال إذا فرط فهو ضامن، مفهومه مفهوم إذا بلغ الماء قرن فهو معتصم، يعني إذا لم يبلغ قرن فهو غير معتصم. ما نحن فيه إذا فرط فهو الضامن، يعني إذا لم يفرط فهو غير ضامن، فالمسألة تكون مبنوية. وتوقف العلامة في التحريص الضمان على أنه يضمن أو لا يضمن، توقف ولم يرجح أحد الطرفين، فقد توقف في التحريص الضمان على تقدير عدم الإفراط. هذا فيماذا نقول أنه يضمن معلم السباحة إذا كان قد دفعه إليه، دفعه إلى المعلم، يعني دفع الصغير إلى المعلم ولي الصغير، وليه يكون فاعل دفع، يعني دفع الولي الصغيرة، لا يرجع للصغير، دفع الولي الصغيرة إلى معلم السباحة، ومن بحكم الولي كالوصي ووكيل الولي. وإلا إذا لم يدفعه ولم يكن بإجازة الولي ضمن الصغير مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط قطعا، يعني المسألة ليست اختلافية، ليست كالمسألة السابقة حيث وجدنا التوقف من العلامة أو الفرق بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط وعدم الإفراط. وإلا ضمن الصغير مطلقا قطعا، وفي حكم الصبي والصغير المجنون أيضا بخلاف البالغ الرشيد. لا من طرأي توقف بخلاف البالغ الرشيد فإنه لا يضمنه وإن فرط. فذكركم بالمعالم، صاحب المعالم كثيرا ما ينقل، عندما ينقل الآراء يذكر على أنه في المسألة في أقوال ومنها التوقف، دائما يذكر يقول في المسألة في أقوال ومنها التوقف، يعني لم يتضح له الأمر صاحب هذا القول، لم يتضح له الأمر فيتوقف، لم يرجع أحد الطرفين لا الوجود ولا العدم، فيجعل التوقف قولا، وهذا اشتباه من صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، لأنه التوقف ليس قول، القول يعني إما الوجود، تختار إما الوجود وإما عدم الوجود، إما الضمان وإما عدم الضمان، تتوقف في الوسط لا ضمان ولا عدم ضمان، هذا التوقف لا يسمى قولا، الصراحة لا يسمى قولا، فعليه نعم لا ولا رأي توقف أدري نعم إذا إحنا مو بصدد بيان المعالم ولكن خلي في ذهنك أنه التوقف ليس رأي وليس قول توقف متوقف يعني ما رأي أقول توقف يعني لم يعطي رأيا تقول ماذا رأي معنى التوقف أنه لم يعطي رأيا لا رأي الإثبات ولا رأي العدم فكيف تقول هذا رأي هذا إذا كان قد دفعه إليه وليه ومن بحكمه وإلا فمن الصغير مطلقا قطعا وبحكم الصغير المجنون بخلاف البالغ الرشيد فإنه لا يضمنه وإن فرط في تعليمه لأنه في يد نفسه باعتبار هذا الكبير يكون مسلط على نفسه الناس مسلطون على أنفسهم كما أنهم مسلطون على أموالهم مسألة ولو بنى مسجدا في الطريق العام ضمن لماذا؟ لأنه يصدق على بناء هذا المسجد العدوان تصرف عدواني باعتبار هذا الطريق لعامة المسلمين وإذا فيه تصرف عدوانا ويبني مسجدا حتى لو كان مسجد هذا تصرف عدواني بالعدوان بوضعه بوضع المسجد فيما لا يصح الانتفاع فيه الهاء يرجع إلى ما الموصولة فيما لا يصح الانتفاع فيما لا يصح بما ينافي الاستطراق يعني الهدف من الطريق وفلسفة الطريق هو الاستطراق هو الذهاب والإياب وإذا به صاحب مقدس ويبني مسجدا في وسط الطريق هذا المسجد مسجد ضرار هذا وليس مسجد تقوى أسس على التقوى فيما لا يصح الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق إلا في صورة واحدة أن يكون الطريق واسعا زائدا على القدر المحتاج إليه المحتاج إلى الاستطراق المحتاج إليه إلى الطريق للاستطراق كما لو بنى المسجد في زاوية الطريق مثلا أو كونه يعني كون بناء المسجد زائدا على المقدر شرعا يعني بناه في جنب الشارع مثلا بنى المسجد جنب الطريق في الموضع الزائد على الطريق المقدر شرعا وهو 5 أذرع أو 7 أذرع في ذلك الزمان أو كونه زائدا على المقدر شرعا واعلم هذه نقد أدبي ومعنى أدبي واعلم أن الطريق مؤنث سماعي في مقابل المؤنث القياسي ما فيه تاء التأنيث مثلا مؤنث سماعي يعني سمعنا من العرب أنهم أنثوا الطريق مع أنه لم يكن مؤنث لا مجازي ولا مؤنث حقيقي المؤنث الحقيقي ما فيه آلة الأنوثة وهناك مؤنث مجازي فيقال بمؤنث سماعي فكان ينبغي للمصنف الحاق التاء في خبر الطريق يعني إلا أن تكون الطريق واسعة لازم يقول ولكن قال إلا أن يكون الطريق واسعا طبعا هذا الإشكال كما في الهامش يرد على الشارع أيضا باعتبار قال أو كونه زائدا والمفروض يقول أو كونها زائدة يعني كون الطريق زائدة على المقدر شرعا إذا أرجعنا لا على بناء المسجد نعم أما إذا كما عند الهامش أرجعنا على الطريق أو كون الطريق زائدا على المقدر شرعا وفي ذلك الطريق بنى المسجد يأتي الإشكال ويأذن أحسنته ويأذن الإمام له يعني ويجوز أن يأذن الإمام له لهذا الذي يبني المسجد في عمارة المسجد فلا ضمان حينئذ وهذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق هذه متى ترتبط بإحياء الموان أنه هذا الطريق يجوز أن يحييه الإنسان أو لا يحييه بالعمارة وما شابه ذلك يقول عندما نقول بإذن من الإمام أو من ينوب الإمام وهو الحاكم الشرعي الفقيه مثلا ينوب الإمام بإذن من الفقيه يجوز هذا يدل على أنه إحياء الطريق لا يجوز وهذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد عن المقدر الشرعي على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر الشرعي بدون إذن الإمام وفي الدروس المصنف أطلق جواز إحياء الزائد قال مطلقا يجوز لا يحتاج إلى إجازة الإمام وإذن الإمام أطلق في الدروس جواز إحياء الزائد وغرس الزائد والبناء في الزائد وكذا أطلق العلامة في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد من دون إذن الإمام، وهو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق، لا نحتاج إلى ذلك الزائد إليه يجعل الزائد مع عدم الحاجة إلى الزائد بحسب العادة، وعند الناس لا يحتاجون إلى ذلك الزائد. إذا قام بهذا النحو فإنه يجوز بناء مسجد من دون إذن حاكم شرعي أو إذن الإمام المعصوم عليه السلام، وهو حسن مع عدم الحاجة إلى الزائد بحسب العادة في تلك الطريق. وإلا إذا كان الناس يحتاجون إلى الزائد أيضا لأن الناس قد زادوا مثلا وتوسعوا، في هذه الحالة المنع هو الأحسن. إلى صارت عرشة يجعون إلى الحاكم الشرعي ويضمن واضع الحجر في ملك غيره، واضع الحجر يضمن في ملك غيره مطلقا إذا حصل بسبب جناية. إذا وضع حجر في ملك الغير مطلقا سواء كان بمصلحة الغير أو بمصلحة نفسه، لو وضع الحجر في ملك الغير وكان الحجر سببا في جناية، كما لو عبر المار فانعثر بالحجر فمات أو انكسر رجله مثلا، في هذه الحالة صاحب الحجر يكون ضامنا بلا شك. ويضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا إذا حصل بسبب الجناية، بسبب هذا الوضع حصلت الجناية، أو يضع الحجر في طريق مباح، في طريق مباح للقالب التفصيل، فإن وضعه عبثا من دون فائدة أو لمصلحة نفسه إنسان استغلالي ومصلحتي يرى مصلحة نفسه فقط، يرى مصلحة نفسه فقط أو لمصلحة نفسه أو ليتضرر به المارة، إنسان مؤذي وخبيث يضع الحجر في سبيل أنه يتأذى المارة. أما لو وضعه لمصلحة عامة يعني يضمن لو كان بهذا النحو، أما لو وضع الحجر لمصلحة عامة المسلمين فوضعه في الطين، إنسان محسن رجل طيب رأس طريق مطين وفيه الوعي فوضع الحجارة كي الناس يعبرون عليه، وإذا به وقع واحد من على الحجارة مثلا فوضع الطين ليطأ الناس عليه، أو سقط به بالحجر ساقية فيها في الطريق، يعني هناك ساقية صغيرة مثلا فجاء بحجر ووضع على ساقية حتى الناس يعبرون من على الحجر، وأثناء العبور سقط مثلا واحد من على الحجر أو كان سببا في سقوطه، طبعا إذا كان سببا في سقوطه فلا يضمن لأنه محسن. نعم فيها يعني بالحجر لا في الطريق. أما لو وضعه وضع الحجر لمصلحة عامة كوضع الحجر في الطين ليطأ الناس عليه، أو سقط بالحجر ساقية في الطريق ونحو ذلك فلا ضمانة لأنه محسن ولأنه أمين، ولا ضمانة للأمين والمحسن. طبعا الضمان فيما لا يكون تصرف عدواني، وهذا لم يكن بعدوان إلا لا ضمانة، وبه قطع في التحرير، يعني قال المسألة قطعية من دون اختلاف، وبه قطع في التحرير. المسألة الثالثة، لو وقع حائطه المائل ولكن وقع بعد علمه بميله، وقد وقع إلى الطريق لا إلى ملكه، وقد وقع إلى الطريق أو وقع بملك الغير وبعد تمكنه من إصلاحه، يعلم أولا وثانيا يتمكن من الإصلاح بعد العلم وقبل الوقوع، أو بناه مائلا إلى الطريق أو لا لما أراد أن يبني بنى الحائط مائلا إلى الطريق ابتداء، ومثله ما لو بناه على غير أساس مثله، يعني مثل هذا الحائط يحتاج إلى نصف متر أن يدخل في الأرض، وإذا به صاحبنا أدخل الحائط شبر مثلا، وعادة إذا كان شبر حائط 10 أمتار يكون أساسه شبر حتما يقع ذلك الحائط، لابد المفروض أن يكون أساسه متر، فإذا كان بهذا النحو فإنه يكون ضامن، ومثله لو ما بناه على غير أساس مثله ضمن، في هذه الصور يضمن، ضمن ما يتلف بسببه بسبب هذا الحائط المائل من نفسه لو ماله وقتل نفسه مثلا أو تلف ماله أو ما شابه ذلك، وإلا يتفق ذلك بقيوده، لا يتفق ذلك يعني ميلان الحائط بقيوده. مثلا اتفق الميلان ووقع الحائط ولكن صاحب الحائط لا يعلم بهذا الميلان، او كان عالما ولكن لا يتمكن من الاصلاح، في هذه الحالة لا يضمن. او مثلا وقع في ملكه وقتل شخص، في هذه الحالة لا يضمن، لا يعني كان مائلا في ملكه فانه لا يضمن. والا يتفق ذلك بقيوده اجمع بان لم يعلم بفساد الحائط حتى وقع، مع كونه مع كون الحائط مؤسسا على الوجه المعتبر في مثله، يعني اسس اساس قوي معتبر في مثل هذا الحائط، او علم صورة ثانية او علم بميلان الحائط ولكنه مسكين لم يتمكن من اصلاحه حتى وقع الحائط، او كان ميله ميل الحائط الى ملكه الخاص او ملك اذن فيه او في ملك اذن من قبل صاحب الملك ولو بعد الميل يكون الاذن، في هذه الحالة فلا ضمانة. يعني في تمام هذه الصور الاربعة والخمسة لا ضمانة، فلا ضمان. لماذا؟ لعدم صدق العدوان، باعتبار الضمان انما يكون مع العدوان، فاذا لم يكن عاديا لم يكن غاصبا فلماذا يكون ضامنا؟ لعدم العدوان. الا ان يعلم، الا اقرأ العبارة مثل ما اقرأ، الا ان يعلم بوقوع اطراف الخشب، ولكن الا ان يعلم بوقوع، هناك جملة معترضة وهي الا ان يعلم على تقدير علمه بفساده كميله الى ملكه الى الطريق وقتل، ايضا يكون ضامنا بالاثار. نعم، جملة اعتراضية على تقدير علمه بفساده كميله الى ملكه، يعني بوقوع سيكون جواب يعلم الا ان يعلم بوقوع اطراف الخشب. ولو كان الحائط لمولا عليه فاصلاح، اذا كان الحائط بطفل صغير بحيث هذا الطفل الصغير يكون له الولي، من يكون واجب عليه ان يصلح، الصغير او الولي؟ بلا شك الولي هو الذي يصلح الحائط وهو يكون ضامنا لو وقع الحائط في طريق المسلمين. ولو كان الحائط لمولا عليه فاصلاحه وضمان حدثه، يعني لو احدث على الحائط المائل وقتل او اتلف نفسا او مالا او عضوا مثلا، وضمان حدثه متعلق بالولي، يتعلق بالولي لا بالطفل الصغير. ولو وضع مسألته، ولو وضع على الحائط إناء ونحو الإناء كالقدر الكبير فسقط فأتلف، فلا ضمان إذا كان الموضوع الإناء الموضوع كان بنحو يستقر في مكانه، كان مستقرا على الحائط على العادة، يعني حسب عادة الناس والعرف هذا الإناء بهذا الشكل يكون مستقرا في مكانه، لأن له لصاحب الحائط التصرف في ملكه، الناس مسلطون على أموالهم كيف شاء، فلا يكون عاديا مأخوذ من العدوان، فلا يكون عاديا يعني لا يكون غاصبا مثلا وعاديا ومتصرفا في غير ملك ولا معتديا. ولو لم يكن مستقرا استقرار مثله، إذا لم يكن مستقرا بحيث من مثل هذا الإناء بهذا الشكل لا يستقر، أفرض يضع نصف الإناء على الحائط والنصف الآخر على الطريق، طبعا من مثل هذا الواقع لا يستقر الإناء حتما بمجرد نفخة واحدة، وإذا به الإناء يسقط على رؤوس المسلمين، في هذه الحالة يضمن إذا كان بهذا النحو بحيث من مثله لا يستقر يكون ضامنا بلا شك. ولو لم يكن مستقرا استقرار مثله ضمنه للعدوان بتعريضه بتعريض الإناء للوقوع على رأس المارة والجار مثلا، ومثله ما لو وضعه على سطح الدار مثلا أو شجرته شجرة صاحب البيت أو شجرته الموضوعة في ملكه ولكن سقطت على رأس الناس على رأس المارة، أو الشجرة الموضوعة في أرض مباحة لا فرق في ذلك. مسألته ولو وقع المزاب المنصوب، لطيف هذه المسائل، ولو وقع المزاب المنصوب إلى الطريق، نصب المزاب في الطريق فوقع على المزاب، طبعا المزاب القديم كان من الطين المفخر يكون من الطين وبناؤه يكون بنحو بحيث نصفه يخرج ونصفه يكون داخلا في الحائط وفي الصافح، فإذا وقع ربما يقع بتمامه وربما يقع بنفسه، وربما يقع بتمام وتمامه يكون قاتل، وربما إذا وقع بنصف النصف يكون قاتل ومتلف. ولو وقع النزام المنصوب إلى الطريق ولا تفريط في نصبه، ولا تفريط في نصبه بأن كان مثبتا على عادة أمثاله، أمثال هذا النزام هكذا يثبت نصفه في الطريق ونصفه في الحائط، فالأقرب المسألة اختلافية، ورأي الشعر ورأي مصنف المقام قائلا فالأقرب عدم الضمان. لماذا؟ وجه ذلك للإذن شرعا، للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك، أن توضع الميازيب بهذا الشكل مع تثبيت مع تأسيس قوي مستحكم يجوز لهم ذلك. إذن إذا أذن الشارع فلا يتعقبه الضمان، يدل على أنه تصرف لم يكن تصرف عدواني، فلا يتعقبه الضمان، هذا أولا. وثانيا نشوف على أنه عليه الضمان أو لا، نجري إصالة البراءة، الأصل عدم الضمان. على القول الثاني أحسن. وقيل يضمن، هذا ما يدل على ما تقول، وقيل يضمن وإن جاز وضعه، لأنه على كل حال هذا النزام الآن هو سبب الإتلاف، لأنه يعني يضمن لوجوه، الوجه الأول لأن النزام سبب الإتلاف، وإن أبيح السبب، سبب النزام هو الوضع، والوضع أبيح شرعا، لكن مع ذلك الآن من الذي أتلف؟ ما هو المتلف؟ المتلف هو النزام، يكفي ذلك في الضمان، لأن النزام سبب الإتلاف، وإن أبيح السبب كالطبيب والبيطار والمؤدب للصبيان مثلا، هذه أولا. وثانيا ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن، لذلك الذي ورد فيه الضرر يكون ضامنا. هذه ثانيا. وثالثا ولرواية التكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزابا، هذا تصريح، هذه الرواية فيها تصريح، يعني يسمى بالنص، الفرق بين النص وبين غير النص، أنه النص فيه العلم يفيد العلم فيما إذا كان هناك تصريح، أما غير النص فيما إذا كان فيه الظن، وهو الذي يكون من قبل الظواهر، يعني الظواهر ظواهر الروايات أو ظواهر الآيات يفيد الظن، ولكن التصريح في الآية وفي الرواية يفيد العلم ويسمى بالنص، الفرق بين النص وغير النص. وقيل يضمن وإن جاز وضعه لهذه الوجوه الثلاثة، ولرواية التكوني وجه الثالث عن الصادق عليه السلام في قول الرسول الأكرم: من أخرج نزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا، ضرب الرسمان بالحائط مثلا، أو أوثق تاب مثلا، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعقب فهو له ضامن، أصاب شيء وهلك ذلك الشيء فعقب بمعنى الهلاك، فعقب ذلك الشيء فهو يكون له ضامن، وهو نص في الباب، تصريح في هذا الباب، لأنه أول الرواية من أخرج نزابا، هذا نص في الباب، لكن لو صح طريق هذا الحديث باعتبار في طريقه التكوني وهو عند المصنف والشارح يعتبر من الضعاف لأنه فاسد المذهب، أما عند المتأخرين يكون من الثقات فتكون الرواية موثقة. وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط لأن وضعه في الطريق، قالوا يضمن ولا يضمن، إذا كان الخارج الذي يقع مثلا بتمامه وقع فهو ضمن، أما إذا لم يقع بتمامه فالوقع بالنصف إنه لا يكون ضامن، فكان يضمن، يضمن النصف فقط دون ضمان تمام القيمة أو تمام الدية، لأنه عندما يقع النزاق إما أن يقتل الإنسان فيجب دية كاملة، أو يتلف مال فيجب إما المثل وإما القيمة، إن كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فالقيمة. فإذا أخذ يقول المفصل، يقول إذا وقع بتمامه فإنه يضمن ولكن النصف، لماذا؟ يقول لأنه نصف الميزان مأذون شرعا، وما أذن فيه الشرع باعتبار يجوز لمن أراد أن يخرج الميزان من داره يجوز له ذلك، فنصفه جائز فباعتبار هذا النصف الجائز لا يضمن، لكن النصف الثاني، النصف الثاني يضمن، أو بالعكس يقال عنه النصف الذي يخرج يكون ضامنا، أما النصف الذي يكون داخلا في الجدار لا يكون ضامن. لماذا؟ لأنه مر سابقا على أنه الجدار إذا لم يكن بنحو قد فرط في بنائه بل أسسه بتأسيس تام وكامل لو وقع لا يضمن. وهذا الشخص لو أسس الميزان بتأسيس كامل وتام لو وقع الميزان فإنه يضمن نصف الدية أو نصف القيمة باعتبار النصف الذي يخرج من الحائط، والنصف الذي يكون داخل في الحائط بما أنه نفس الحائط لا يكون موجبا للضمان، فالنصف الذي يكون داخل في الحائط أيضا يكون غير موجب للضمان. هذا بناء على أنه النصف الخارج لا يكون موجبا، النصف الخارج يكون موجبا للضمان، وإلا إذا قلنا النصف الخارج أيضا يوجب الضمان في هذه الحالة يجب الضمان كامل، الدية كاملة والقيمة كاملة. وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا إن كان الساقط. الإطلاق يأتي بعدين بعد التفصيل سواء كان ثابتا أم لا. وفصل نعم الميزان كان ثابت أو يكون غير ثابت متزلزل مثلا. وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا ثابتا أو غير ثابت إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، يعني الذي يسقط عن الحائط إذا سقط النصف الذي يخرج عن الحائط وقتل أو أتلى فيكون ضامن، لأن وضعه في الطريق يجوز لك أن تضع الميزان في الطريق بشرط مشروط بعدم الإضاءة كالروشن والصاباط، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع، يعني لو سقط الجميع فإنه يضمن النصف لحصول التلف بأمرين، أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط، وإذا كان بمنزلة أجزاء الحائط فإنه لا يضمن، وقد تقدم إنها لا تضمن حيث لا أثر في حفظ الحائط وفي القول الروشن الناردة والحارسية كما في الهامش والمعبر في عصرنا الحاضر بالبالكون، وفي عرف العوام طلاع وجرسون وشناشيل، وكذا القول في الجناح والروشن لا يضمن ما يتلف بسببهما إلا مع التفريط، إذا فرط في الروشن والجناح الذي يخرج من الدار إذا فرط عند ذلك يضمن لما ذكر. وعلى التفصيل المذكور في الميزاب يأتي هنا أيضا، وعلى التفصيل المذكور لو كانت خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع، إن سقطت نفس المسألة الميزاب، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع. هذا كله في طريق النافذة، يعني في الطريق الذي ينفذ إلى الطرق الأخرى، أما الطريق المرفوعة الطريق التي هي الضنبات لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه حق الناس حق الجميع، فأجد أن يتصرف في حق الجميع، أما المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك، أن يجعل في طريق المرفوعة مثلا ميزابا أو روشنا أو جناحا لا يجوز له ذلك فيها رئيس الطريق إلا بإذن أرباب الطريق، أصحاب الطريق، أصحاب البيوت التي تكون في الطريق إلا بإذن أربابها أجمع، لأن هذا الطريق ملك لهم، وإن كان الواضع أحدهم صحيح هو الذي يضع واحد منهم لكن ملك الجميع، تجدون الإذن من الجميع يضمن مطلقا سواء وضعه ثابتا الميزاب أو غير ثابت إلا القدر الداخل في ملكه. نعم القدر الداخل في ملكه لا يكون موجبا للضمان لأنه سائغ له باعتبار يجوز له أن يتصرف في ملكه كيف شاء وبأي شيء شاء لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان. المسألة السابعة تأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.